ليه؟ قال لأن ربك أوحى لها. إيش معنى بأن ربك أوحى لها؟ أوحى لها بمعنى أمرها. الوحي يكون بمعنى الأمر ويكون بمعنى أذن لها. يقول وأوحى، أوحى له وأوحى إليها وأوحى له كله بمعنى واحد. أوحى، قال الله تعالى في القرآن وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرش. فأوحى ووحى يعني الثلاثي والرباعي هو بمعنى واحد. فقال أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها كل بمعنى واحد، يعني أمرها أن تتكلم وأن تنطق، وهي مربوبة لله سبحانه وتعالى، فتمتثل أمر الله. وكما جاء في القرآن هذه جهنم التي يكذبها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن إلى غير ذلك، وأن الجنة كذلك، وكل هذه أشياء يعني لا بد الإيمان بها. لأن ربك أوحى لها. ليش؟ ثم قال يومئذ يصدر الناس أشتاتا. يومئذ يوم هذا القيامة يصدر الناس أشتاتا، ناس أشقياء وناس سعداء، ناس أبرار وناس مقربون وناس أصحاب اليمين وناس أصحاب الشمال. مثل ما قال الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى. وفي التالي قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وهكذا يعني القرآن دائما يعني يذكر هذا، وقال يومئذ يصدر الناس أشتاتا يعني أقساما وزمرا، أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، يعني ناس إلى الجنة وناس إلى النار، ناس أشقياء وناس أغير. زي ما قال في آية أخرى أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، عطاء غير مجزوز في سلفه. وأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، نعم عطاء غير مجزوز إلى غير ذلك. فيومئذ يصدر الناس ليش؟ قال ليروا أعمالهم، ليروا جميع ما عملوا في هذه الدنيا، يروا أعمالهم أمامهم هذا. ثم قال بعد ذلك هذه الأعمال إيه؟ يعني ما عملوا من خير وما عملوا. ثم قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني ذرة، الذرة معنى النملة الصغيرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا هذا. وبعضهم يفسر الذرة يعني لما يكون هناك نافذة ويدخل منها الشمس يشوف أشياء صغيرة كده جدا فهذه تسمى ذرة، ولكن أكثرها يفسرها بإيه؟ بالذرة، نملة صغيرة. وهذا كذلك يمكن تتضاعف، لأنه جاء في أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا إنسان عمل مثلا الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. وجاء كذلك من هم بحسنة فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات فيها سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فعملها كتبها الله سيئة واحدة، هذا من فضل الله وكرمه وجوده. وإذا يعني ما عمل بها كتبها الله له حسنة، فإذا إنسان أراد يعمل سيئة ثم بعدين بطل خاف من الرب سبحانه يكتب له حسنة. وأما إذا أخذ بالأسباب ووجد الطرق مسكوكة فعلى كل حال يكتب عليه شيء، لكن ما يكتب عليه إيه؟ كامل السيئة. كما جاء في الحديث الصحيحة الذي مرت علينا يعني العين تزني والرجل تزني، فالعين تزني بالنظر والرجل تزني بالمشي، مين يصدق الزنا تمام؟ الفرد. ولأجل ذلك يقول هنا فمن يعمل مثقال ذرة يعني أي خيرا يرم يعمل. وهذه الآية ليش نزلت؟ لأنه كان بعض الناس المسلمين يعني إذا كان جاله فقير يبغى شيء ما عنده إلا شيء بسيط، يعني عنده كسرة من الطعام من الخبز أو عنده تمرة أو نص تمرة، يقول هذا إيه؟ واحد ما يتصدق مثل هذا، ما يتصدق مثل هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بإيه؟ ولو بشق تمرة. يعني الإنسان لازم إيه؟ أي شيء يعني إذا جاء فقير ومحتاج وطلب منه يعطيه، ما يقول له لا أبدا. فهذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وخيرا أصل كان هذا أفعل تفضيل وحجبت الهمزة، وهذا كثير يجري، وإلا خير يعني أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل هو إيه؟ أن يكون خير يعني غير في همزة وحجبت مع كثرة. أما في المواضيع الثانية دائما تكون زيد أفضل من بكر أو أعلم، وهذا مع كثرة الاستعمال، وتارة تأتي فيها الهمزة. فمن يعمل مثقال، وهي سورة عظيمة، ويكفي ذلك أنها يعني حتى أن الرسول سئل مرة من المرات ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني فسئل عن الخيل قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأن تربية الخيل لرجل أجل ولرجل يعني ستر ولرجل وزر، ف فالذي لرجل أجر رجل ربط خيله نعم ليجاهد في سبيل الله بها. لأنه كان الوقت في عهد الرسول الجهاد به بالخيل، اللي عنده خيل يفتك بالأعداء، حتى أن الإسلام أعطاه ثلاثة أسهم، يعني الرجل اللي جاهد في سبيل الله على الخيل له سهم له والسهمان لفرسه، فيكون له أجر. فهذا الخيل إذا ربطها وشربت أو أكلت أو كان ربط لها حبل وراحت إلى هناك وروثت، كل هذا له أجر، حتى لو انفلتت منه وراحت دارت وطلعت الجبال ونزلت الجبال، هذا كله له أجر لأنه ربطها لإيه؟ للجهاد. ورجل له ستر ما ينسى حق الله فيها، يعني إذا جاء جار وطلب منه أنه يروح لحاجة يعطيه هنا، إذا كانت فحل كان الفرس هذا فحل وطلبه لأنساه الأمانة يعطيه إلى غير ذلك. ولرجل رجل ربطها يعني رياء عشان يتفاخر أنه عنده خيل عظيمة وأنها تسابق لهذا، فهذا يكون وزر. فسألوا الصحابة لذلك، طيب الحمر اللي يربي الحمر يعني الحمير إيش له فيها؟ قال ما يعني ما أنزل علي فيها، لكن جاءت الآية ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، خلاص. فيدخل واحد عنده حمار يعني ينعم يركب عليه ويقضي حاجاته، وهكذا يعني حتى اليوم في عصرنا هذا لما جاءت السيارات أو جاءت الطائرات، لأن الناس عندهم طائرات على حسابه الخاص قاعدة في المطار يركب فيها، يسافر فيها، وهو ما هو ملك ولا هو حاكم ولا هو أمير ولا هو شيء، إنما رجل عنده أموال أو عنده تجارة. فإذا كان كده مثل هذه الأشياء الأجر يحصل له، ما هو ممنوع أن يحصل له الأجر. وهذا معنى الآيات، وهي سورة عظيمة. وبعض الشيء من التفسير الذي قاله، قال ابن عباس إذا زلزلت الأرض زلزالة أي تحركت من أسفلها وأخرجت الأرض أثقالها، يعني ألقت ما فيها من الموتى، قاله غير واحد من السلف. وهذه كقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وكقوله وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، قال مسلم في صحيح حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله تبقى الأرض أفلاذ أكباد أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول في هذا قتل، ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت، يعني كان سبب إيه قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وقال الإنسان ما لا استنكر أمرها بعد أن كانت قارة ساكنة ثابتة وهي مستقرة على ظهرها، أي تقلبت الحال فصارت متحركة مضطربة، قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعده لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه، ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين، وحينئذ استنكر الناس أمرها، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وقوله تعالى يومئذ تحدث أخبار أي تحدث ما عمل العاملون على ظهرها. قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم، وجاء في آية أخرى في سورة الدخان نعم فما بكت عليهم السماء والأرض، يعني هذه الايه في قوم ايه يعني عاد ذكرها في القرآن. فما المؤمن لما يموت السماء تبكي عليه، هذا انه كان يصعد له اعمال صالحة الى السماء، لما مات هذه الاعمال ما تصعد. الارض كمان كان يصلي عليها، المحلات ده كان يصلي ان شاء الله في المسجد هذا، نحن كلنا وفي جميع المسلمين يشهدنا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسجدنا المزاد، وكذلك في بيته يصلي مرات ركعات او يقرأ القرآن. فهذه الكافر ما عنده شيء اصلا، لو فعل شيء من الطيبات يعني يوم القيامة ما له اجر، مثل ما قال الله تعالى عن الكفار وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا. فاذا الارض هذه ايه تشهد على الانسان، ويقول عن الكفار فما بكت السماء والارض ما كانوا منذرين في الكفار. وقال الانسان استنكر يعني ثم ألقت ما في بطن من الأموات من الأولين والآخرين، وحينئذ استنكر الناس أمره، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يومئذ تحدث أخباره أي تحدث ما عمل العاملون على ظهره. قال الإمام أحمد حدثنا عن عبد الله بن مبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن يحيى بن سليمان عن سعيد بن مقبل عن أبي هريرة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخباره، قال أتدرون ما أخباره؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبار انتشر على كل عبد وأمة لما عمل على ظهرها، هذا معناها تشهد على كل عبد من عبيد الله وأمة عاملة على أرضها. ومعلوم أن الإنسان بده مدة حياته في الدنيا هذه لم يكون على الأرض، فهذا تشهد عليه ويكون مع ما كتبه الله له ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن رسلنا لديهم يكتبون، والرب اطلع على ذلك، عالم بذلك تمام العلم. قال فإن أخبار أن تشع على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذا إخبار. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحفظوا من الأرض فإنها أمكم، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا إلا وهي مخبرة. وقوله تعالى بأن ربك أوحى لها، قال البخاري أوحى لها وأوحى إليها ووحى لها وأوحى إليها واحد، يعني ما في فرق بين أوحى الثلاثي والرباعي واحد، وهذا موجود كثير في اللغة العربية. لأن لما وحى أوحى هذا رباعي، ووحى مثلا ثلاثي، لأن الفعل لما يكون من ثلاثة أحد يكون ثلاثة، لما يكون من أربعة يكون، لما يكون من خمسة يكون إيه ثماثي، لما يكون، لأن الفعل أقله إيه ثلاثة وأكثره ستة. لا يوجد في اللغة العربية فعل أكثر من ستة فعل، زي استخرج استغفر قرأ ثلاثي، لا يكون أوحى هذا ثلاثي أوحى أيوه هذا رباعي. الهمزة أيوة الهمزة والواو والحاء والهاء الهمزة من الكلمة زيادة أكرم زي أكرم كان كرم فصار كده وقال ويومئذ تحدث قال لها ربها قولي فقالت وقال مجاهد أوحى لها أي أمرها وقال القرطبي أمرها أن تنشق عنهم وقوله يومئذ يخرج الناس يرجعون عن موقف الحساب أشتاتا أنواعا وأصنافا بين شقي وسعيد ومأمور به إلى الجنة ومأمور به إلى النار لأن هناك ما في إلا دارين إما جنة وإلا نار وقال من جريد يتصدعون أشتاتا فلا يستمعون آخر ما عليهم وقال السدي أشتاتا فرقا وقوله تعالى ليروا أعمال ليعملوا ويجازوا بما عملوه في الدنيا من خير أو شر ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة قال البخاري حدثنا إسماعيل عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاث قال الخيل لثلاث لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال خيلها يعني إيه يعني الحبل حق هذا في مرج أو روضة فما أصاب في طيلها ذلك في المرج والروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين يعني علت إلى مكان مرتفع كانت آثارها وروثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشرب فيه ولم يرد أن تسقى منه كان ذلك حسنات وهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا عشان ما يحتاج إلى إنسان يروح يقول أعطيني ويكرمها ورقابها في ظهورها فهي له سوى رجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر فسئل رسول الله عن الحمر فقال ما أنزل الله عليه فيها شيء إلا هذه الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وعشان يذكر يعني أن الحسنات تضاعف وأن هذا قال الإمام أحمد كذلك حدثنا قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة قال حسبي لا أبالي ألا أسمع غيرها بس يكفيني هذا يعني هذه الآية تكفيني لو ما سمعت غيرها من هذه الآيات لكفاني هذه لا أبالي أسمع غيرها وهكذا رواه النسائي كذلك وفي صحيح البخاري عن عدي بن مرفوع اتقوا النار ولو بشق طبع ولو بكلمة طيب وله أيضا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرق من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط وفي الصحيح أيضا يا معشر النساء المؤمنات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات إيش الفرسن الظل حق الشات هذا ما لأنه هذا الظل لو كان جبنا وحطيناه مثلا يعني في قدر وولعنا النار فيه وغلى يوم ما يصير شيء بخلاف المقدب المقدب الواحد لو حطينا تهوى غلينا يصير في شوية من السمن واحد جعان يحط عليه خبزة ناشفة يصير لينا يأكلها يشبع أما الجرسن معناه يعني لا تحقر فلو كان نص تمرة بعض الناس يقول لا فلذلك نزلت هذه الآية إن بعض الناس كان يقول كيف واحد يصدق مثلا بشيء ما هو طيب مع أنه صحيح أن إنفاق الشيء الطيب لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون ومضى علينا في هذه الآية أن لما نزلت هذه الآية أبو طلحة كان عنده بستان هذا البستان كان إيه؟ يعني مستقبل القبلة لما كانت القبلة في هذه الجهة الجهة الشمالية وقال يا رسول إنه نزلت عليك آية وهي أعظم وإن أنفس مال هو بيرحى وأنا جيتك يعني أجعله في سبيل الخير فقال اجعله في الأقربين فوزعه على أقرب الناس إليه كان أبي بن كعب فقال الرسول ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح وإذا تصدق بالشيء البسيط إن شاء الله له أجر ما يقول لا أنا ما تصدق إلا بالشيء الكثير وجهد المخلص وجاء في أحاديث مرت علينا كثير إن رجلا كان عنده دينارين وتصدق بها واحد عنده آلاف وتصدق بمئة أو بالألف هذا يسبق الدرهم يسبق المئة لأن هذا ما عندي إلا اثنين درهمين بس فالإنسان يعني لا يعني وعن عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها تسد من الجاع مصدها من الشبعان تفرد لي أحمد كذلك وقال كذلك يا عائشة إياك ومحصلات الذنوب قال فإن لها من الله طالبا رواه النسائي وقال كذلك عن أنس بن مالك قال كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال. فرفع أبو بكر يده وقال: يا رسول الله إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر. فقال: يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فبمثاقيل ذر الشر مثاقيل شر ويدخل الله لك مثاقيل ذر الخير. يعني ما كان صغير فإن الله الشر يحصل عليك حتى تلقاه يوم القيامة وكذلك طريق آخر قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها حين نزلت. فقال رسول الله: ما يبكيك يا أبو بكر؟ قال: يبكيني هذه الزلزال. قال له رسول الله: لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. ولذلك قال: وسارع إلى مغفرة ربك وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. هذا هو الشيء المهم في هذا هذا وتلك الكبائر. وجاء كذلك في حديث عن أبي سعيد قال: فإن الحسنة بعشر أمثال يعني إلى 700 ضعف ويضاعف الله لمن يشاء، والسيئة بمثلها أو يعفو الله، ولن ينجو أحد منكم لعمر. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وجاء في عن الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أن الرسول قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على رجل حتى يهلكنه. وأن رسول الله ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرضا فلكن فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، والرجل جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قبل. يعني لما يجي مثلا ينزل الناس في محطة وكل واحد يروح يجيب له عود، وكل يبغى يطبخ يتعشوا ولا يفطروا خلاص يصير على طول. وإذا كان لا يكسروا هذا بعدين يصيروا في الجوع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.